إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد. وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى، ومعه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تنزلت على قلب النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم طوال سنوات دعوته، لتأتينا ونسمعها ونعيش معها في كل وقت وفي كل آن. وبداية الكلام بالتوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا محور الحديث في الحلقة الماضية مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك، بارك الله فيك. أهلا بك شيخنا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن نوح عليه السلام وعن وصيته لولده المؤمن، قلنا في الحلقة التي قبلها عن ولده الكافر وكيف أنه مات على كفره وأبى إلا أن يكون مع الغارقين مع الهالكين مع الكافرين. أما الآخر ونبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم على فراش الموت ينصح ولده، فاقتصر الكلام في النصح على نقطتين. النقطة الأولى هي لا إله إلا الله التي هي ذروة السلام وأعظم الكلام، وتكلمنا عنها مطولا في الحلقة الماضية. ثم كلامه بعد ذلك عن تسبيح الله تبارك وتعالى وهي صلاة كل شيء. نعم. نكمل النصيحة بإذن الله شيخنا. أي نعم. تفضل على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصية الثانية في الأمر قال آمرك وأنهاك، آمرك باثنتين، بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده. قال فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن أي نقص، والتسبيح وذروة سنام هذا الأمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده، وحين يمسي غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله. فالتسبيح أو الذكر هو أخف عبادة على القلب والبدن، لا يبذل المرء فيها كبير شيء إلا أنه منتبه. وحتى لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تموت إلا ولسانك رطب بذكر الله تبارك وتعالى. فقمة الذكر أو ذروة سلام الذكر التسبيح. يقول نوح عليه السلام فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يبقى نحن علمنا من هذا الحديث أن صلاة كل شيء التسبيح، ليس ركوعا ولا سجودا، إنما هو مجرد التسبيح بعدد الأنفاس، وبها يرزق الخلق. قال ربنا تبارك وتعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فبين لنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن السماوات 7 والأرض تسبح، ومن فيهن أيضا يسبح، وإن كنا نحن لا نفقه تسبيح هذه الكائنات، إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا. نعم. دائما شيخنا الآيات وختامها لها مناسبة تكون مهمة جدا، لماذا كان الختم هنا بالحليم؟ لماذا اختار رب العزة تبارك وتعالى حليم مع الكلام عن عدم فقههم لتسبيح هذه المخلوقات؟ نعم، هو تقدم في كلام نوح عليه السلام قال إنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. الخلق دخل الإنس والجن وكل مخلوق يعني. نعم. فمعنى الحديث أن من لم يسبح لا يرزق، لأنه قصر في التسبيح. طيب تنظر إلى مثلا بني آدم، لا نتكلم عن الجن، نتكلم عن بني آدم، كم منهم يسبح وكم منهم ينزه الله تبارك وتعالى عن الولد مثلا أو عن النقائص أو عن أي شيء من هذه الأشياء؟ قليل جدا من الخلق هم الذين يوحدون الله تبارك وتعالى حق توحيده، لأن أنت عارف المسلمين بالنسبة لبقية الخلق كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، كما في الحديث يا آدم أرسل بعث النار، فمن كل 199 في النار واحد في الجنة، فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها كما ورد في الحديث. فمعنى ذلك أن العبد إذا لم يسبح لا يرزق، ومع ذلك فالعبد لا يسبح ويرزق، فقد حلم الله تبارك وتعالى عنه في تقصير هذا. وحيثما وجدت صفة الحلم في أي آية فالعبد فيها مستحق للعقوبة، ولكن الله تبارك وتعالى حلم عنه وتجاوز عنه ولم يعاجله بالعقوبة. يعني مثلا انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. حليم عشان المن، خير من صدقة يتبعها أذى، فهذا أذى والمن بما يفعل، فاستلزم أن الله عز وجل حلم عنه في هذا الموضع. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أيضا الحلم هنا جاء بسبب أنهم فروا، والفرار من الزحف كبير من الكبائر. كأنها تصرفات سفه ولا يقابل السفه من الله تبارك وتعالى إلا بالحلم. فهو غلب المغفرة والحلم مجابهة لسفاههم. ده مظبوط. فهو سبحانه وتعالى هنا يقول إنه كان حليما غفورا. فالحلم هنا متوجه إلى تقصير العباد في التسبيح، ومع ذلك يرزقهم الله عز وجل لا يعافيهم بدون هذا، بدون ما يؤدوا ما يوجب لهم ما يوجب له هذا. نعم. جميل. فهنا برضو في الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هنا شيء نكرة، وإن معناها ما. إن فيه يعني أي، وما من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا يدل على أن كل شيء مهما دق أو جل يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ما عدا الإنس والجن كما في سورة الحج. وكثير من الناس ربنا عز وجل يعني قال: ليس الناس جميعا، مع أنه في الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر يسبح لله تبارك وتعالى، وكثير من الناس. الله أكبر. وكثير حق عليه العذاب. فالذين يطالبوا أو المطالبون بالتسبيح لا يسبحون، مقصرون فيه. وكل شيء فيما عدا ذلك بدلالة الله يسبح. الجمادات تسبح، الشجر يسبح، الطير يسبح، كل شيء يسبح بحمده تبارك وتعالى. نعم. شيخنا تفضلت وقلت الشجر، والحديث اللي ذكرته قبل قليل للصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أن يكون لسانك رطبا لا تموت إلا لسانك رطب بذكر الله عز وجل. فكأن الموت هو الذي أوقف الذكر وأوقف رطوبة هذا اللسان. تمام. مع هذه الرطوبة، وتفضلت بأن كل الجمادات تسبح وكل المخلوقات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، لعل هنا لفتة ذكرها بعض أهل العلم، أريد من فضيلتك التأكيد والتصويب لهذه المسألة إن كانت خطأ. قضية أنه الشجر الذي يوضع على قبر الميت أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تسبح له حتى ييبس، حتى تيبس الشجرة، قال يرفع عنهما أو على القبر يعني. أي نعم، القبر أو يخفف عنهما حتى ييبس. فكأن هذا اليبس ذكره بعض العلم أنها ما دامت رطبة فهي رطبة بالتسبيح، رطبة بذكر الله تبارك وتعالى. فلما يبست معناها ماتت، معناها توقف التسبيح وتوقف الذكر فتوقف الأجر، التخفيف عن القبر يعني. عنهم والترفيه عنهم. نعم. هل هذا نعم. المعنى يعني؟ أي نعم. أحسن، جزاك الله خيرا. هو يشير، تقصد حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: من دفنتم هنا؟ فقالوا: دفننا فلانا وفلانا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. مش في كبير يعني أمر صغير، لا، ده في ورد في بعض طرق الحديث قال: وإنه لكبير،

وتبدأ يقرأ سور وياسين وغيرها موجود سبحان الله، يعني كأنهم بيتفننوا والصين عمالة بتصنع والناس وأرض تبلع يعني. الله المستعان، نسأل الله السلامة. يعني يضيعون يعني العمل ولا يعدون العدة لهذا اليوم الذي كما قال الحسن البصري يعني يقول إن أهل القبور نادمون على ما فرطوا فيه، وأهل الدنيا يتقاتلون على ما ندم عليه أهل القبور. نعم يعني متأخرين عنهم. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله عز وجل العافية. إذن التسبيح كان الأمر الأول، أمره بالتوحيد ثم بالتسبيح، ثم بالتسبيح، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. نعم. ثم قال له وأنهاك عن اثنتين. نعم. أنهاك عن الشرك والكبر. الله هكذا مجملا. نعم. حتى سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر، لأنه الشرك مفهوم. نعم. أن تشرك بالله تبارك وتعالى شيئا آخر، وهي مقابلة التوحيد اللي في الأول. بالضبط بالضبط. فقال أما الشرك فقد عرفناه. نعم. خلاص أنه كانوا يعني كانوا مشركين كانوا قبل ذلك. نعم. ثم جاءهم الله عز وجل بإسلام، فأكثر الخلق تمييزا بين الشرك والتوحيد هم الصحابة. نعم. رضي الله عنهم. فقال هذا الشرك قد عرفناه، والشرك طبعا أمره يعني صعب جدا، ويعني كما قال العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قالوا لا توجد سيئة واحدة تأكل كل الحسنات وتحيط بالعبد كما يحيط السوار بالمعصم إلا الشرك، هو الذي لا يبقي حسنة يكنس كل الحسنات. وده معنى الآية وأحاطت به خطيئته، أحاطت به يعني من كل جانب، لا يجد فكاكا ولا يجد فرجة حتى يخرج منها. أي ذنب آخر قد يكون في مخرج، ممكن يبقى المخرج إلا نص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى قاتل المؤمن عمدا، حتى القاتل عمدا من العلماء من يقول إن له توبة، ومن العلماء كابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت يقول ليس لقاتل المؤمن توبة، لكنه دون الشرك بنص الآية وعد من الله تبارك وتعالى، والوعد لا ينسخ. نعم. يعني النسخ إنما يكون في الأحكام وليس في الوعود. نعم. فإن خلف الوعد لؤم. صحيح. يتنزه عنه حاشا لله. نعم. يتنزه. نعم. عن ربنا تبارك وتعالى. والآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، آيات كثيرة لكن. نعم. هذه الآية واضحة. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي شيء دون الشرك مغتفر. داخل تحت المشيئة يمكن أن يغفر الله تبارك وتعالى. جميل. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا وعد عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما يعذبه وإما يغفر له. أي توعده يعني؟ أي توعده، ما دي. نعم. اسمها همزة الإزالة. نعم. همزة الإزالة، وعد أوعد، يعني كل ده زودنا الهمزة، فلما جبنا بالهمزة دي فأزال الوعد فصار وعيدا. نعم. تمام. فهو بالخيار، إما يعذبه وإما وإما يغفر له. وفي الحديث أحاديث كثيرة في هذا الباب. نعم. منها مثلا من أظهرها قول الله تبارك وتعالى لعبد أشرك به قال له يوم القيامة عبدي ألا إن كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب الله؟ قال إي وربي، أو قال إي وعزتك. فقال الله عز وجل له قد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا الشرك. هل تتخيل العبد هذا المشرك لو كان له فعلا ملء الأرض ذهبا كان يفتدي؟ كان يفتدي أبدا. أهون من ذلك، ما رب العزة ألزمه الحجة سبحانه وتعالى، قال أردت منك أهون من ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. فهذا يمكن أن ينفق ملء الأرض ذهبا؟ لا يمكن حقيقة يعني. طبعا عندما رأى النار شهيق وزفير وهي تكاد تميز من الغيظ عندما رأتهم، قال هذا الكلام عندما عاين ليفتدي نفسه من هذا الموقف. فقال الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فبيت إلا الشرك. فإحنا بنقول لعوام المسلمين أنه ياخدوا بالهم تماما من قضية الشرك. الشرك مش أنه هو أن يأتي بصنم ويعبد هذا الصنم مثلا، لا، الشرك أشياء كثيرة جدا، بالذات الشرك الخفي الذي هو الرياء الذي لا يكاد يفطن إليه كثير من الناس. فالشرك الصحابي قال عرفناه. والكلام في الشرك والتوحيد كلام يطول جدا، بل قد يستغرق عمره كله، والقرآن كله توحيد، كلام عن التوحيد والشرك والقسم بغير الله وغيرها من الصور كله التي دبت في الناس لعلها من الصور الشرك، ظواهر من ظواهر الشرك. أما الكبر، فالكبر لفت نظر الصحابي ظواهر الكبر أو ما قد يبدو أنها ظواهر. ما هي ظواهر؟ مش كبر. الله أكبر. مش كبر. يعني زي إيه؟ عشان يعني مهل للدخول على هذا الكلام الذي قاله الصحابي رضي الله عنه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما سمعته من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يزني وزناه التمني أن يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن دي كلها ظواهر. يعني هل يقال للرجل الذي نظر إلى الحرم زاني شرعا؟ لا، اسما. اسما نعم، لي ولكن ليس حكما. نعم، أي لا يطبق عليه. لا بالضبط كده، هذا معنى يقال له زاني اسما، اسم يعني مش إثم بالثاء، اسم بالسين يعني. تمام، فيقول هذا زاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زانيا. نعم تمام، كل هؤلاء سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زناه، ولكن قال ليس لهم حكم الزاني إلا إذا صدق ذلك الفرج أو نعم كذبه. تمام. نعم، هناك أشياء ظاهرها لا يدل على حكمها، منها ما ذكره هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا عفوا، قبل أن تلجي لهذه الظواهر اللي تفضلت فيه الآن، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وتدريج صور الزنا، ثم هذا الحديث تحديدا الذي تفضل بالإسهابي في شرحه، لما تسمع الكلام تقول هذا الكلام قيل قبل 1400 سنة. يعني هذه القضايا التي تعالج حياتنا الآن بلغتنا. نعم، وليس بقضية قد يكون فيه الأمور فيها تعقيد أو فيها صعوبة. هذا هو ديننا الذي يأتي بالصورة البسيطة الميسرة، ويقول لك أن الدين فيه تعقيد. الكلام جاء واضح، اللي هي الظواهر التي تتحدث عنها الآن. أي نعم، أي يعني الشيء قد يدل على طبعا مأزان، يعني كل هذا، كل الأشياء اللي ذكرتها من الظواهر فيها قدر من الزنا، لأن أصل الزنا يعني الزنا والربا كلاهما بمعنى واحد. يعني شوف، أنت شيل النقطة، تشيل النقطة هنا وهنا. نعم، يعني لو شلت النقط من زنا وربا تلاقيهم الاثنين زي بعض. نعم تمام، لما تحط النقط تختلف الكلمة. نعم، فالزنا والربا كلاهما بمعنى واحد، اللي هو الزيادة، الاستطالة. نعم تمام، فهذه استطالة من أعضاء العبد، ولكن ليس لها الحكم الشرعي إلا إذا صدق الفرج ذلك أو كذبه فيؤخذ بالكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبر لما عن وصية نوح عليه السلام، استشكل الصحابي ظواهر تعن له يمكن أن تكون بوابة للكبر. فقال: يا رسول الله، الرجل له يلبس نعلا، له نعلان حسنتان ولهما شركان حسنان، هذا كبر؟ في بعض الناس الآن لا يعرف قدره إلا بحذاء. يعني في حذاء مثلا بألف، ألفين، ثلاثة آلاف، أربعة آلاف كده. يعني أنا قرأت في بعض الجرائد أن في حذاء داخل موسوعة جينز ثمنه 2 مليون دولار. أنا ما أعرفش مصنوع من إيه أو حيوديه على فين. يعني لو لبس هيروح بفين؟ يعني عشان يروح الجنة مثلا ولا سكة اللي يروح ما يرجعش بالضبط. ف أم مرصع بالألماس ومش عارف إيش وكذا ومن يعني دار هو من أنا دور أزياء أنا طبعا يعني واحد زي حالاتي مش متخيل طبعا والله زي حالاتي برضو زي حالات أغلب الناس يكون بـ2 مليون دولار حاجة صعبة يعني. ففي بعض الناس يعرفون قدر البني آدم بحذائه، لابس حذاء هو الذي يقدره دون غيره، فهذا ممكن يكون بوابة للكبر، يلبس هذا الحذاء عشان كل الناس يقول له هذا بـ2 مليون دولار، فهذا بوابة للكبر. لكن ممكن يعني يتخطى الكبر لا يكون كبرا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كبر؟ نعلاني حسنتان لهما شركان حسنان؟ قال لا. طيب لو إنه له دابة حسنة هذا من الكبر؟ قال له لا، بمجرد ليس له لا، إلا إن القلب يدخل في القضية حتى يصير كبرا. يعني سيارة النهاردة السيارة مثلا ممكن في سيارات بعيدة ملايين. وأنا شفت واحد يعني عنده سيارة ذهب، مش ذهب طبعا لكنها مرصعة بالذهب ومدهونة بمية الذهب والكلام ده، وشفت البريطانيين عمالين يتلف حواليه وهو يعني فخور بنفسه ويركب السيارة وهو معجب بنفسه. هو ده كبر، إني لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يركب هذه السيارة فيكتفي بأن نتفرج عليها فقط. تمام، وقفوا كلهم حواليه وانطلق طبعا بانطلاق السيارة كان فيها نوع من العتو والعجب لا يخفى على أحد يعني. لا يخفى على أحد يعني، لكن لمجرد أنه يركب سيارة أو دابة حسنة لا. جميل. وحتى الكلام ده كان الدابة زمان كانت خيل، النهاردة الخيل مدعاة للكبر. في الخيل العربي انت عارف في 4 مليون دولار و10 مليون دولار، ويتسابق الناس الأغنياء على اقتناء مثل هذه الفصيلة. حتى الآن موجود هذا الكلام. رضي الله عن عائشة ركب شرية، ركب شرية وأخذ خطية. وراح علي نعما ثرية. الله أكبر. ايه نعم. فأنا أقول يعني هذا مظهر للكبر ولكن لا يعد كبرا. لو أن للرجل جلساء يجالسونه، واضح من الحديث أن هؤلاء الجلساء هو سيكون رأسا فيهم. جلساء إذا قيل يجلسون إليه، إذا قيل صدق. أي نعم أي نعم. تمام، هذا يعد كبرا؟ قال لا. قال فما الكبر؟ قال الكبر بطر الحق، أي دفع الحق. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القارتين عظيم، أو ده بطر الحق، مش لمجرد أن القرآن حق في ذاته، لا يقول لا أنا لا نرفض هذا. في بعض الناس يرفضون هذا. أنا كنت زمان يعني لما كنت بشتغل في البقالة كان بيدخل علي مقاول مشهور يعني في المنطقة التي أسكن فيها بجوار البقالة يعني، فتتكلم معي مرة من المرات فقلت له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فسفه قولي طبعا لما أكون في ذلك الزمان يعني كأنا الآن يعني، لكن قلت له كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، قضية أنا نسيت القضية، لكنه رد هذا الكلام. ليه؟ لأنني بقال، لأنني مثلا بقال غلام بقال، يعني أنت من يعني حتى تتكلم وتقول لي أنا المقاول الكبير، أنا الرجل الفخيم وأنت رجل مقاول صبي بقال ولا بتاع الكلام ده، يرد هذا القول. طبعا أنا ما ظننت به هذا، إنما أنا عرفت هذا عنه بعد ذلك. تكلم مع بعض الناس وقال تصور إن فلان يقول لي كذا وكذا، وطبعا هو يفهم إيه ده بقال خليه في الجبنة بتاعته ولا مش عارف الكلام يعني مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بطر الحق أي دفعه، وغمط الناس احتقارهم، لا يعني يحتقر المرء ولا ينظر إليه. ولله در الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أنت ذكرت الآن يعني أنه لما دخل مسجد من مساجد العراق، وأنت عارف الشافعي لم يكن صاحب هندام كمالك مثلا، فكان غريبا عن البلد وانتظر إن أحد يفطن إليه كغريب فيعزمه يأخذ معه يتغدى أو يبيت أو كده. فالمهم صلوا العصر وانصرفوا جميعا وتركوه، فكأن الشافعي صعبت عليه نفسه فسلى نفسه بأبيات من الشعر يقول فيها علي ثياب لو يباع جميعها بفلس